قلبت فرس ورد الغيغ دلوقه وليلي الما يدرت وده قلبت فرس ورد الغيغ دلوقه وليلي الما يدرت وده قلبت فرس ورد الغيغ دلوقه وين تسلوى إذا لا إله أخف غرس ورد رغيغ الضوضة وادا ليلة ليلة من غورات نبرة ولا في الخطة بساط صرفته كده ليلى ليلى وادا ليلى ليلى فرحنا لا نضنا فرحته كده ليلى ليلى وادا ليلى ليلى تي ورقي وينكي كان انتو فهمته كده ليلى ليلى وادا ليلى ليلى كان الشي غيز ما زتنا تفسرنا كده ليلى بطر والصحته كده ليلى ليلى وادا ليلى ليلى ما اخدر نور الشوكين عمرته كده ليلى ليلى وادا ليلى ليلى غينا ولا نغله من كروينته كده ليلى ليلى وادا ليلى ليلى كارس ترمي فريق وراكتي نقنا سنو هيا امي حنا مدو سنة ناي يدنا وشان غو كانت ندور نكتين السلقن الشيخ تاقوبي تهم نسواغي مطلون الشيخ تاقوبي تهم نسواغي مطلون اكيغ كاريفة السنطر بنكر غور موتغ اگر اغرس ادارو عقل استی ادو کوستی نی غرس یبزیت سچو ادوری خمی منی و این بول هموی و خطاسی یبزیت سچو ادوری خمی منی و این بول هموی و خطاسی سكرون تقرت اللي في سنهم أدارك سوري التوك باب العقل غيكت أسيف كتامترت مخز نكي نور ندرك فلاس عقل مخز نكي نور ندرك فلاس عقل أسنت أقايو يا جوفلت غري غري ونه وقوت الهموم الدنيت الله حرحت وراك يسلحو زمزك صور تخميمت أما رددتيني تلخلق كوري تقرن أواخدني تقرت نتاور سيسسن أراك الترزان تجمعتك ساسيخ أنا في القلب روجي سلتكو يا نكتن قلب روجي سلتكو يا نكتن يغيغني يا نكو زي سلمي سنوري فل يكو زي تسيكا وادوري خمي مني ويما بول هموري جنوى خطاسي يكو زي تسيكا وادوري خمي مني ويما بول هموري جنوى خطاسي زادي سلسا يا غلق نشت وراسو الصبر يتلاش قصر مين نغم وراسو الصبر يتلاش قصر مين نغم يوفا دغبين أقايو لسلا نغم يوفا دغبين أقايو لسلا نغم أما خنسري تدرتي نصيم الطول والنغ إلا أول كي تمنك وانا غلا ول اتلوري كي تمنك انا غلا ول تدوال راسي التنف انا غلا ول تدوال راسي التنف يكوزيت سيكا وادوري خمي مني وين بقول هموري وخطاسي الشان غاودي ما كارا غراسي وهر والناتي كانو رداسي لحي سنن إغي عمول انت دلعاقلة متحلت يوريقي زرار رداكي مالي غرسن أيان إبنون التاوينة كان الصحن مقر من على فوق السميرني غاري ونه أين مغر يدركي صح الكفنت الدور يا سلوح يقاسن غاري مرسل والدور يا سلوح يقاسن غاري مرسل يغيخ لو غرب وبران والورنتيل وتف العراض الدنيا تف الملس والناتور الطاف الهدي في غموتنا سولاري تيني دوغيول سطاف العقل اول نجيتون يجمع الفطس الخطر يغاكي نسمع اقايون وتني تسمع مانيكس زرة تدردلي ورطة روحن مانيكس زرة تدردلي ورطة روحن غيون وارتي سنغ يكوزيت سلكا ودوري خميمني وين نقول هموري وخطاصي يكوزيت سلكا ودوري خميمني وين نقول هموري وخطاصي ريت الحقود وغيون سردني التو قاورني توريس وكيما سيسي سول قاورني توريس وكيما سيسي سول ريت الحقود وغيون سردني التو راسي مالا تيتوريس نردني تس هاي غفوس نسيتي والي ياخي خلقن وشيغلي موري وتايا وداي اصلي لان حلت ايمانك كتير قلتي وين كالسموغ اذب نمعنا الهوا في كتاغ العقل تانا يغي فرغ نشي تاركي غاس حيل اذب نمعنا الهوا في كتاغ العقل تانا يغي فرغ نشي تاركي غاس حيل وهن تقوضي تهمي غاكل سلنت إرادتي تلقمت إتادلك نكي السوسن إكوزيت سيكا وادوري خميمني وين نقول هموري وخطاصي إكوزيت سيكا وادوري خميمني وين نقول هموري وخطاصي صحت أرى سنتينت قرد اللي تسلى تريفا تني تسنغي قرد اللي تسلى تريفا وردي حدا جلب الناس يتوني سول وخاتك تطبيب أضني فلك سفر فلك كل ما رد أسند في ميسم حسن دازت في ميس الحسن أفكان غلي غيص وقصاح تراسي التنف إيغي حقريان القندي لي كتف السنس لي غور تايا كل الدور كلي تشمت انت الدفا الجدود نغيف كاس انتي فوت انت الدفا الجدود نغيف كاس انتي فوت الحور منونا ودايا غيوف نغ العقل أدي ونجمع أدي يتمل ميغرس يا وريس العلم ولا سني لا تبوس النسور الميمن ولا ريتيميم إكي ورس ولا ورنس إما ور الوالدين أورا لاني لقت إما ور الوالدين أورا لاني لقت مكان كسيرة سيتي سارس تصرفن